وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ربما أناس بسببهم حصل الظلم والبغي والعدوان، ربما فارقوا بين الأحبة، وحصل منهم الويلات بسبب الغيبة. وما أدراكم ما الغيبة؟ الغيبة ربما تصدر من أهل الخير، فانتبه يا رعاك الله، فاسمع إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحذرك. أيما تحذير من هذه الكبيرة ألا وهي الغيبة؟ أخرج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أنت طالب علم لابد أن تشحن هذا الصدر بذكر الله، بالقرآن، بطلب العلم الشرعي، بالأمور التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. واحذر الشيطان ومكائد الشيطان سبب لإغواء بني آدم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد بغت، فقد اغتبته. قيل يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال العلامة بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة فقد وقعت أو فقد جمعت بين مفسدتين، شئت ذلك أم أبيت، آثم فقد جمعت بين مفسدتين، بين البهتان والغيبة، فقد جمعت بين البهتان والغيبة. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة كريهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، فكيف حالك أيها المسلم الكريم يوم أن تغتاب العلماء والمشائخ والفضلاء والأخيار؟ فكيف إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنت مستمر على ذلك العمل وعلى هذه الكبيرة؟ أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وأخرج أبو داود رحمة الله تعالى عليه عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لما عرج بي مررت على قوم لهم أظفار من نحاس يمخشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ ما هؤلاء؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما هي عائشة؟ لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته. ما هي عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت في ماء البحر لمزجته. وأخرج الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة عن بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها رضوانه إلى يوم القيامة. نصيحة، توجيه، كلام طيب يرضي الله سبحانه وتعالى، تؤجر على ذلك. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عياذا بالله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. كلام ركيك، كلام هزيل، ما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. فكانت نكسة على ذلك العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، يلقاه وهو غاضب عنه، ساخط عنه، والعياذ بالله. أيها الأحبة في الله، وذكر العلامة الألباني رحمه الله حديثا في كتابه السلسلة الصحيحة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا هل ترى عساك أن تقول كلمات في أخيك وتظن أن ذلك سهلا؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى لحم المستعاب بين أنياب من استعابه. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى لحم المستعاب بين أنياب من استعابه. أيها المغتاب، ربما تكون طالب علما، ربما لا ماذا، ربما لا يكون عندك خوف من الله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى لحم المستعاب بين أنياب من استعابه، كناية عن الغيبة. وأخرج الإمام الطبراني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في حلقة في مجلس، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل من القوم فوقع فيه رجل بعد أي تكلم عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فقال المتكلم: تخلل، أي قم نظف فيه، أغسله. قال: يا رسول الله، ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم تخلل. فقال: يا نبي الله، ومما أتخلل؟ ما أكلت لحما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أكلت لحم أخي. لا تظن أن الأمر سهلا، وإنها كلمات يسيرات في فلان أو فلان، ربما في شيخ من المشايخ، ربما في علماء أو في عالم من العلماء، فتصيبك النكسة والعياذ بالله. ما انتفعت من طلب علم ولا من قراءة قرآن ولا من حفظ أحاديث. نعم، فانتبه، رحمني الله وإياك. لا بد أن تكون ناصحا. فإذا سمعت أو سمعت رجل أو شاب يقول في أخيه كيت وكيت، فقل: يا أخي اتق الله، أخرج الإمام الطبراني رحمه الله كذلك عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من دب عن عرض أخيه، من دب عن عرض أخيه بغيبة، كان حقا على الله أن يعتقه من النار. اسمع يا طالب العلم، يا أيها المستمع، انتبه، احذر من نزغات الشيطان ينزغ بينك وبين أخيك. وأخرج أبو داود رحمة الله تعالى عليه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. حذر السلف، أيما تحذير من هذا الأمر العظيم عن الغيبة. يروي لنا أثرا ابن حبان رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة أنه مر على بغل ميت، جيفة نتنة، مر على بغل ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله أيها المغتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اتق الله واحرص على ما يقربك إلى الله، واحرص على جمع الكلمة وعلى الأخوة والمحبة واللئام ودوام الإخاء. روى لنا أثرا ابن حبان رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا، أي من هذا البغل الميت الجيفة، لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه، حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. تحذير، أيما تحذير من الغيبة. مر على بغل ميت فقال: لأن يأكل الرجل من هذا البغل الميت الجيفة حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وهذا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني حتى أنظر أعلى طاعة، طاعة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، أو على معصية فيبتعد ويترك. ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني حتى أنظر أعلى طاعة أو على معصية. مسابقة إلى الخير في النظر والكلام، انتبه أن يزل لسانك. نعم، فتهوي في نار جهنم عياذا بالله. فيا إخوان، كثرت المجالس هنا وهناك، ربما في المساجد وفي المحلات التجارية وفي الأسواق وفي مجالس القات إلى غير ذلك، ربما يتعلم أبناؤنا الغيبة يوم أن يجد أباه وأمه يتكلمون في فلان أو في فلانة فيغتابون. فيتعلم الأبناء ويتعلم البنات من الصغر، فيكبر ذلك الشاب أو تلك الفتاة. نعم، وقد تعلم كثير من هذه الأمور عن الغيبة. نعم أيها الناس، فالحذر، كل الحذر أن يزل بك اللسان، أن يزل بك اللسان. ربما يأتي الرجل يوم القيامة عنده من الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات والطاعات، فيجعلها الله باء منثورا. لما أخرج الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا نبي الله، المفلس فينا من ليس له درهما ولا متاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي قرآن، صلاة، صيام، زكاة، فيفعل الهفوات ويزل به الشيطان الرجيم. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، انتبه، بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، نعم، فوضعت عليه فطرح في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. وأخرج الإمام الطبراني رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ يبحثون عن الأعمال التي توصلهم إلى الله وإلى رضوان الله وإلى رضاء الله جل وعلا، أي الأعمال خير، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت يا نبي الله، ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. نعم، هكذا جاء التحذير الشديد من الغيبة. وما أدراكم ما الغيبة؟ ورحم الله من قال: الذم ليس بغيبة، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم، الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسق ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ورحم الله من قال: إن شئت أن تحيا سليما من الأذى، لسانك محفوظ وعرضك صين، لسانك لا تؤذي به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن. فأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.